صوت أمريكا يقدم من نافذة التاريخ. من نافذة التاريخ، صور من ركب الحضارة الإنسانية، نقدمها لكم من دار الإذاعة الأمريكية. الإمام أبو حنيفة النعمان. أيها السادة، حين يقال إن مصدر التشريع الحديث نبع من غايوس وجوستينيان وسولون، وحين يذكر كابيتان ودجوي ومارشال وإيهرينج كأئمة للفقه والتشريع، فلنذكر أن هناك من وضع لهؤلاء جميعاً أسس التفكير العلمي الصحيح، وأقام للتشريع الإسلامي صرحاً خالداً لا يبلى. رجل واحد يعتبر بذاته حادثاً ضخماً في تاريخ البشرية تفوق آثاره حضارة كاملة. إنه الإمام أبو حنيفة النعمان. ألا زلت عاكفة على كتبك يا ابنتي؟ ماذا تبقى لك من مواد الامتحان؟ لم يبقى يا أماه غير القانون الجنائي، امتحن فيه غدا وينتهي تعب العام. أجل يا ابنتي، إنك تذكرينني بالأيام التي كنت فيها طالبة مثلك قبل أن أحترف المحاماة. مراجعة واستذكار لمسائل تتضارب فيها آراء الفقهاء وتتصارع فيها النظريات. خبريني، أتجدين صعوبة فيما تراجعين؟ والله يا أمي إن الفقه الحديث لكثير متشعب، خاصة في المواد الجنائية، نظريات تختلط وتتقارب وتتشابه، ثم يتنازع الفقهاء في أدق مسائلها. فهذه نظرية رومانية قديمة، وهذه فرنسية حديثة. تجتمع عقول العالمين لتفتي جميعا فيما أفتى فيه رجل واحد من أئمة المسلمين. ألم يحدثوك يا ابنتي فيما حدثوك عن أبي حنيفة النعمان؟ لقد أفتى وحده في كل ما أعيا فقهاء الرومان والفرنسيون وغيرهم من كل الأجناس. سأذكر لك حادثا واحدا يذكرك غدا وأنت أمام ورقة الأسئلة بأغلب النظريات القانون الجنائي. أغلبها في حادث واحد؟ اسمعي ثم احكمي بعدها. حدث هذا يا ابنتي في الكوفة، وقد اجتمع الناس في الجامع في حلقة الإمام، وقد تدهشك يا ابنتي هذه الحلقة، فإنه إذا تكلم سكت من حوله كأن على رؤوسهم الطير، وإذا سكت علت أصواتهم وكثر نقاشهم وجدالهم، والشيخ ينظر إليهم وعلى فمه ابتسامة راضية. أهلا أهلا بك يا ابن أبي ليلى وسهلا. لا أهلا ولا سهلا يا أبا حنيفة. عجبا لأمرك، ألا تجلس نتكلم؟ والله لا ترجع عن التعرض لقضائي يا أبا حنيفة حتى أشكوك للأمير. لا تدخل قضاة الدنيا يا ابن أبي ليلى في أمور قضاة الدين. لما تتعرض لقضائي؟ لأني أفتي ولا أقضي بين الناس. اجلس اجلس وحدثني فيما الشكوى. تترك تلاميذك يخطئون ما قضيت به في مسألة أم عمران، وإنما أنا أقضي في المجلس بأمر الأمير. وطالما نصحتك بترك القضاء فما أعسره وما أكثر شوكه. أنا أعرف بحالي، أكلمك في أم عمران فتكلمني في ترك القضاء؟ يا ابن أبي ليلى، وما في هذا؟ إنك أخطأت ونحاول أن نرد قضاءك إلى الأصول. امرأة ناوشت رجلا ثم قذفت أمه وأباه بالفاحشة فأقمت عليها الحد، أفي هذا خطأ يا أبا حنيفة؟ أم عمران مجنونة وأقمت عليها حدين، حدا لأبي الرجل وحدا لأمه. وما في هذا؟ فيه الخطأ في 6 مواضع يا ابن أبي ليلى. فاذكرها يا أبا حنيفة. يذكرها لك تلميذي زفر. قل يا زفر أول الأخطاء. أقام الحد في المسجد ولا تقام الحدود في المساجد. والثاني يا زفر؟ الثاني ضربها قائمة والنساء يضربن قعودا. والثالث؟ ضرب لأبيه حدا ولأمه حدا، ولو أن رجلا قذف جماعة كان عليه حد واحد. كفى، والله لا أشكو أنك للأمير. استمع إلى بقية المآخذ أتممها أنا حتى تكون شكواك حافلة. جمعت بين حدين ولا يجمع بين حدين حتى يجب أحدهما، وحددت لأبويه وهما غائبان لم يحضرا فيدعيان. والأخيرة يا أبا حنيفة؟ الأخيرة أخطرها يا ابن أبي ليلى. أم عمران مجنونة والمجنونة ليس عليها حد. أرأيت يا ابنتي، ها هي أغلب مسائل القانون الجنائي، يفتي فيها أبو حنيفة في مسألة واحدة: الجنون كمانع من موانع العقاب، تعدد العقوبات، تعدد الجرائم، طريقة المحاكمة، قضاء القاضي بعلمه، مكان التنفيذ. والله إنها لتذكرة لا يخرج عنها الامتحان، ولكنك يا أماه زدتني شوقا إلى حديث الإمام. لا تنسي أنه في صفنا معشر النساء، لقد أجاز لنا تولي القضاء رغم أنه لم يحب يوما أن يكون قاضيا. ولما رفض القضاء؟ كان يحب حرية الفكر غير المقيدة. ومع هذا فسأزيدك عنه بتدريج، وسيدهشك يا ابنتي ما تسمعين. وأول ما يدهشك أن تعلمي أن صاحب هذا الفقه كله كان تاجرا، تاجرا يبيع الحرير الخالص. أو رأيت تاجرا صناعته الفكر؟ وأي فكر؟ هكذا بدأ أول ما بدأ: البيع في الدكان أثناء النهار، والاختلاف إلى حلقة أستاذه حماد إذا دخل المساء. ولما قبض حماد جلس الناس إلى أبي حنيفة، وكان أكثرهم لصوقا به أبو يوسف ومحمد وزفر. ومرت الأيام. يا أبا حنيفة، ما لي لا أرى أبا يوسف يختلف إلى حلقتك، وإنما يعقد لنفسه حلقة خاصة في آخر المسجد. أو يفعل هذا؟ أجل، والله لقد غره أن قلت له يوما حين مرض إنك كنت تؤهله للمسلمين، ولئن مات ليموتن معه علم كثير. لا تلومه يا محمد، فوالله لقد نازعتني نفسي يوما كما نازعت أبو يوسف نفسه أن تكون لي حلقة خاصة، ولم ألبث حين رأيت عجزي أن عدت إلى أستاذي حماد عليه رحمة الله. غاب في العراق فأفتيت في مسألة من مسائل الوضوء، ثم اتضح أنني خاطئ أكبر الخطأ. أبو يوسف يفعل مثل ما فعلت. أو تظنه يعود إلى حلقتك؟ أو تظننا نتخلى عنه يا محمد؟ ماذا لو بعثت بك إليه في مسألة يعود بعدها إلى حلقتنا؟ مرني أفعل يا أستاذي. لعلك تعلم أن أبا يوسف كان صبيا عند خياط يقصر الثياب، وكان دكانه قرب بيتنا. إذن اقترب مني أسر إليك المسألة. يا أبا يوسف. محمد، أهلا بك، تجلس في حلقتي؟ أجل، ولدي ما أسألك عنه. قل أجبك بما يفتح الله علينا به. ما تقول في رجل دفع ثوبا إلى قصار ليقصره بدرهم، فصار إليه بعد أيام يطلب الثوب فأنكره، ثم إن صاحب الثوب عاد بعد أيام يطلبه فرده إليه مقصورا، فماذا؟ فهل للقصار أجر؟ عجبا، له أجره يا محمد. أخطأت يا أبا يوسف. أخطأت؟ ولكنه ثم لا أجرة له. أخطأت مرة أخرى، والسلام عليك. وعليك السلام. أهلا بأبي يوسف، ما جاء بك؟ مسألة أريد أن أسألكها. عجبا، ولك حلقة يجلس إليها الناس؟ أغلب الظن أنه ما جاء بك إلا مسألة القصار. أو عرفت بها؟ سبحان الله يا أبا يوسف، من قعد يفتي وقعد مجلسا يتكلم في دين الله وهذا قدره، لا يحسن أن يجيب في مسألة من مسائل الأجور. يا أبا حنيفة، علمني. إن كان قصره بعد أن غصبه فلا أجرة له، لأنه قصره لنفسه. وإن كان قصره قبل أن يغصبه فله الأجرة، لأنه قصره لصاحبه. ويلي ويلي، من ظن أنه يستغني عن العلم فليبكي على نفسه. واذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتمتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وهكذا يا ابنتي، في هذه الحلقة الحافلة بدأت المدرسة الحنفية في الظهور والانتشار، واسطة عقدها الإمام أبو حنيفة، وحباتها اللامعة هؤلاء التلاميذ الأفذاذ، حتى تعرضت هذه المدرسة يوما لأزمة كادت أن تعصف بها. أية أزمة؟ غزو الخوارج يا ابنتي. حدث أن اقتحموا مسجد الكوفة في أحد غاراتهم عليها، وأبو حنيفة وأصحابه جلوس. لا تفرحوا أماكنكم يا أبا حنيفة، إنهم الخوارج والله لا يعملون فينا السيوف. قلت لا تفرحوا، والله بيننا وبينهم. من أنتم؟ نحن مستجيرون، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. عجبا، سموت يا أبا حنيفة عن أن تقول مشركون مستجيرون كما قالها زعيم المعتزلة ليعصم رأسه من سيوفنا. ولكننا نسألك عن مسألتين، فإن أجبت نجوت، وإلا قتلناك. أجبك إن شاء الله، ولكن اغمدوا سيوفكم فإن برؤيتها ينشغل قلبي. وكيف نغمدها ونحن نحتسب الأجر الجزيل بإغمادها في رقبتك؟ سلوا إذن. جنازتان بالباب، إحداهما رجل شرب الخمر فمات وهو سكران، والأخرى امرأة حملت سفاحا فماتت في ولادتها قبل التوبة. أهما مؤمنان؟ من أي فرقة كانا؟ من المسلمين. قد أجبتم، من المسلمين. ويلك يا أبا حنيفة، صدقت. خذ الثانية إذن. أهما في الجنة أم في النار؟ أقول فيهما ما قال الخليل عليه السلام في من هو شر منهما: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأقول كما قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدقت، صدقت. أنتم آمنون أيها القوم، دعوا هؤلاء وأبلغوهم مأمنهم. أرأيت يا ابنتي هذه الوثبة الفكرية الباهرة التي أنقذت المدرسة الحنفية كلها من الهلاك؟ ولو هلكت لهلك معها علم كثير ولتأثرت مصائر الفقه، فقد خرجت المدرسة الحنفية على الناس بالأسلوب الحديث في التفكير. هذا الأسلوب يا ابنتي الذي يتباهى به أهل الفقه المحدثون، إنهم أخذوه عن أستاذنا الإمام: القياس والاجتهاد بالرأي. قيل له يوما: يا أبا حنيفة، إذا قلت قولا وكتاب الله يخالف ذلك. سبحان الله، أترك قولي بكتاب الله. فإذا كان خبر رسول الله يخالف قولك؟ أترك قولي بخبر رسول الله. فإذا كان قول الصحابي يخالف قولك؟ أترك قولي بقول الصحابي. فإذا كان قول التابعي يخالف قولك؟ عجبا، إذا كان التابعي رجلا فأنا رجل، لي أن أجتهد كما يجتهد. ثم بنى أبو جعفر المنصور مدينة بغداد، فأضحت مركز الدائرة في الدولة الإسلامية. وأحس الخليفة أن المدينة الكاملة ينقصها الرجل الذي يضع تخوم الحضارة التشريعية. يا أبا حنيفة، أسمعت ما قال الخليفة؟ وماذا قال؟ قال: ما أحوجني إلى أبي حنيفة؟ قاض لا تأخذه في الحق لومة لائم. القضاء؟ والله ما أدخل في هذا أبدا. كيف لو كتب بضرب عنق رجل وطلب إلي أن أختم أنا على ذلك الكتاب؟ والله ما أدخل في هذا. ولكنه الخليفة يا أبا حنيفة. أو تخشى الخليفة يا أبا يوسف ولا تخشى قول رسول الله: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط؟ أو ما كان الصحابة يقضون أيام رسول الله؟ إن الصحابي كان يقضي، فإذا أشكل عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أشكل على رسول الله سأل جبريل، وإني لا أجد من أسأله. اسمعوا عني أنتم تلاميذي، مسار قلبي وجلاء حزني. قد أسرجت لكم الفقه وألجمته، فسألتكم بالله بقدر ما وهب لكم من جلالة العلم لما صمتموه عن ذل الاستئمار. ولكنه الخليفة يدعوك إلى بغداد، فماذا أنت قائل له؟ إنا نخاف عليك يا أبا حنيفة. الله يفعل ما يشاء. وذهب أبو حنيفة يا ابنتي إلى بغداد يتحدى الخطر. يا أبا حنيفة، والله ما أقبل منك عذرا ولا رفضا، وستقبل القضاء. لقد استخرت ربي يا أمير المؤمنين، وعرفت أنني لا أصلح للقضاء. بل تفعل يا أبا حنيفة. يأبى الله أن أفعل يا أمير المؤمنين. وما يخيفك من القضاء؟ إنك في حماية ما قضيت، وإني عنك راض. والله لا تتكلم. عجبا، أجب يا رجل. أرأيت يا أمير المؤمنين، ها أنا ذا في رضاك فتشتد علي، فوالله ما أنا مأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب؟ اقضي بما ترى ولن أرد لك قضاء. وماذا لو اتجه الحكم عليك أو على واحد من رجالك؟ إن لك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك، ولا أصلح أنا لهذا. والله لا تتولين القضاء. والله لا أفعل، فما أصلح له. ألا ترى أمير المؤمنين يحلف؟ أمير المؤمنين أقدر على كفارة أيمانه مني. لا يصلح غيرك للقضاء يا أبا حنيفة. يا ربيع، اتق الله، فأنت وزير الخليفة. أو تحسبني أجبك بغير ما أجيب به أمير المؤمنين؟ أصلح الله أمير المؤمنين، لا أصلح للقضاء. كذبت. قد حكم علي أمير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء لأنه ينسبني إلى الكذب، فإن كنت كاذبا فكيف يحل لأمير المؤمنين أن يولي قاضيا على أمانته وهو كذاب؟ وإن كنت صادقا فقد أخبرت أنني لا أصلح. اذهبوا به، دوروا به في الأسواق أياما، فإن أبى أن يفعل بعد ذلك فخذوه إلى السجن. وحمل الشيخ يا ابنتي وهو في السبعين إلى محبسه، وظل الخليفة يبعث إليه اليوم بعد الآخر من يستميله ليقبل القضاء بين الناس، وهو ثابت على عزمه لا يكف عن مناجات خالقه. يا ربي، يغدو عليك إخواني غدا، علماء، حكماء، فقهاء، وأقدم عليك قاضيا. لا يا ربي لا، ولو قرضوني بالمقاريض. وحين عاده الرسول في اليوم التالي وجده قد مات في سجدة الصلاة. أيها السادة، كنتم مع أبي حنيفة النعمان في حلقة من نافذة التاريخ. من نافذة التاريخ برنامج أذيع عليكم من صوت أمريكا.